نعم. أي نعم، هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنها إن سورة الرحمن ما صحت، وممن أنكر ذلك ابن خزيمة في صحيحه في كتاب التوحيد، ومنهم من قال إن اللفظ الصحيحة وهي تفسر الضمير في قوله خلق آدم على صورته، لأن خلق آدم على صورته ثابتة في الصحيحين، ولكن ما المخرج؟ يخرج هذا على أحد وجهين، إما أن المعنى أنه على صورة الرحمن ولا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، فهذه أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ولا يلزم أن تكون على مثله، الصورة من حيث العموم، أو يقال على صورة الرحمن إن هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وأرادها، فلا تضرب الوجه فتقبح هذه الصورة التي اعتنى الله بها أو